سورة التوبة آية 122. سورة التوبة آية 122 وغيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا ينتهي الربع في العبد المدني عند قوله يحذرون. أما في العبد الكوفي فالربع ينتهي في الآية السابقة. يعني هنا في العبد المدني يكتب نصف حزب وتبقى آية 123. فرقة، الراء هنا فخمة عند العشرة، عند القراء العشرة. فرقة بالرغم ان قبلها مكسور وهي ساكنة، لان القاعدة رقق الراء اذا كسرت كذاك بعد ايه؟ بعد الكسر اذا سكنت، اي بعد الكسر ايه وسكنة ايه؟ كذاك بعد الكسر اذا سكنت. هنا فرقة، واخد بالك ازاي؟ او حيث سكنت. لكن ايه اللي منعها بقى من الترقيق؟ ان بعدها حرف ايه؟ الا ان تكون الكسره ليست اصلا او بعدها حرف استعلاء. هنا في حرف استعلاء والقاف، فالقاف منعها من الرق، فتقول فرقة. وكل فرق، طب فرق بقى هناك في الشعر القاف مكسوره ففيها الوجهان، يبقى فرق بتاعت الشعرة فيها وجهان عشان القاف ايه مكسورة، فتبقى أدنى درجات التفخيم عند الكسر فيكون فيها الوجهان. تقول فرق كالطود الايه العظيم، أو فرق. يبقى لك في فرق وجهان لكسر القاف. أما لما تبقى القاف هنا فرقة مفتوحة، وهي أعلى درجات تفخيم أن يكون الحرف مفتوح بعده فتح، بعده ألف، مفتوح بعده ألف، زي بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد فخم. ناخد بالنا من الحتة دي. يلا يا سيدي. يا أيها الذين لحظة نفزع المعنى ده واضحة خالص، إن طائفة من المؤمنين يتفرغوا لدراسة علوم الدين حتى يكونوا قادرين على استنباط الأحكام، فينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لأن القوم المسلمين في الأول كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وما كان المؤمنون لينفروا، أي مجاهدين في سبيل الله كافة كلهم، لكن في فرقة توفر وقتها وجهدها في تعلم علوم الدين حتى يستطيع استنباط الأحكام. الحمد لله أديكم الله صحة. ويبقى هنا تعلم علوم الدين فرض على الكفاية، يبقى الأمة كلها مسؤولة أنها تنفق على طائفة منهم يتفرغوا لعلوم الدين وتقوم بتدبير أرزاقهم عشان يتفرغوا. فيبقى يجب على الأمة أنها تنفق على كل متوفر وقت وموفر وقت لعلوم الدين حتى يبلغ درجة النظر في الأدلة ليستطيع أن يستنبط الأحكام في الأمور التي تستجد. يبقى وجب الإنفاذ، والأمة قامت بهذا على خير قيام، عملوا الأوقاف. أغنياء الأمة على مر العصور يوقفوا أموالهم للنفقة على القائمين بإيه؟ في علوم الشريعة، وينشئوا المدارس، ويجروا الإيه؟ الأجور على القائمين بالتدريس وعلى القائمين بالدراسة. كل ده مطلوب. في العصر الحديث ما بقيناش احنا شاعرين بيه ليه؟ لان هم امموا الاوقاف خلوها تبع الحكومه، والحكومه مقصره في كل المجالات، فجملت بجملت هذا التقصير، فبقى التقصير ايضا ايه وصل الى هذه المرحله. فربنا ينجينا. لو عدنا مره اخرى الى ما كان عليه السلف الصالح من توفير الاوقاف للقائمين على علوم الشرع الشريف، ليه؟ ده ظهر مره اخرى المجتهدين الذين يستطيعوا ان هم يكون لهم راي واضح جلي في فتن كل زمان حتى يوجهوا الناس. لما اختفت هذه الطائفه اصبح كل جماعه يتخذوا نفسهم جاهل ويمشوا وراه، فعمت الفتنه بسبب غياب الطائفه، لان الطائفه الان اللي بتعمل لا لا لم تاخذ حظها من علوم الدين بصوره كافيه، ولم تجد من يرعاها حتى تصل الى هذه الدرجه، والقله القليله وصلت الى هذه الدرجه، ولكن الناس لم يعطوهم حقهم من الاتباع وبداوا ينقضوا كل شيء. وهي دي ايه ثمره العلمانيه، انه ما بقاش في حاجه مقدسه ولا محترمه، كل حاجه قابله للمناقشه. هي دي العلمانيه كده. العلمانيه كل شيء ممتهن قابل للمناقشه، حتى ان طائفه من المسلمين بداوا يتناقشوا هل القرآن بليغ ولا غير بليغ؟ يناقش كما يناقش الشعر الجاهلي ولا لا يناقش؟ يعني حتى النص القرآني أرادوا ألا يعطوه حقه من القدسية والقداسة. فنسأل الله أن يسلمنا. رجعوا إليهم هنا بقى يعني بعضهم في الجهاد اللي خارجين ولا؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، الناس الخارجين والناس الداخلين في الإسلام. يعني يرجعوا إليهم، يرجعوا لهذه الطائفة. يرجعوا إليهم رجوع في الرأي مش شرط في المكان. يعني مش رجوع المكان، يرجعوا في الرأي. أو لكن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول ولو الأمرين لعلمه الذين إيه يستنبطونه. يبقى يرجعوا إلى رأيهم، يرجعوا إلى عظتهم، يرجعوا إلى تربيتهم، إلى فوائدهم. أدي المعنى. وقد يكون الرجوع رجوع مكاني، يعني إيه تذهب إليهم لطلب العلم وتسافر، وقد يكون الرجوع يعني التزام الامر، التزام ما امروا به. يلا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه، واعلموا ان الله مع المتقين. نعم. انما انزلت سوره فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هتزيدهم رجسا بإقامة الحجة عليهم، لأن الجاهل قد يعذب، لكن اللي في قلبه مرض ويجيله الآية ولا يؤمن تبقى زادته فوق مرضه مرض آخر، وهي إقامة الحجة عليه وإلزامه بالحق دون أن يلتزم. يلا بي. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا ترون بالتاء قراءة حمزة ويعقوب، باقي القراء بالياء. أولا يرون. يلا يزيد. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. بلاش نو نه نظر. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يبقى الظاهر له أثر في الباطن، إذا انصرف بجسمه انصرف قلبه، وإذا أقبل بجسمه أقبل قلبه، فالظاهر له أثر في الباطن. وعلى شكل الإنسان لازم يقبل بجسده لعل القلب يقبل ويقترب لعل الله يقترب منه. إنما اللي هو أصلا يجي كده يلاقي أهل الحق فينصرف عنهم بقلب بجسمه ينصرف معه قلبه، واللي يقبل على أهل الحق ربنا يجعل قلبه يقبل. اسجد واقترب، فالظاهر له أثر في الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا إننا لما نيجي نقول لا إله إلا الله نرفع إيدنا كده في الظاهر وننظر إليها بأعيننا وإحنا إيه بالتشهد كويس، وتعتقد بها في قلبك وإنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد، يبقى عشان ظاهرك يطابق باطنك، فالظاهر له أثر في الباطن. يبقى بتتعبد بعينك فتنظر إليها وبيدك فتشير إليها، ثم بعد ذلك توقن بذلك بقلبك ويحضر القلب فهذا يعينك على ذلك، فالظاهر له أثر في الباطن لا شك فيه. فالإنسان يحفظ ظاهره ليحفظ باطنه، ويحفظ باطنه ليحفظ ظاهره. فإذا بدأت بحفظ الباطن حفظ الظاهر، وإذا حفظت الظاهر حفظ الباطن، لأنه سبحانه هو الظاهر الباطن. وعلى شكل أشوف ثم انصرفوا، انصرفوا بأجسادهم، صرف الله قلوبهم. يبقى القلوب تأثرت بانصراف الأجساد. يلا يا شيخ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم. البصريان وشعبة والأخوان يقول إيه؟ رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، ورؤوف رحيم هيبقى فيها ثلاثة في البدل في قراءة برش. رؤوف رحيم مد حركتين وأربع حركات وستة حركات، لا ثلاثة في البدل في قراءة ورش. يلا يجي. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نقولها سبع مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.